من هو مسرف كذاب، كلام واضح. والمبرر أيضا واضح يصله، لأنه الكذاب يضل العقول الآخرين بإعطائهم معلومات كاذبة. طيب هذه العقوبة الأولى. وتصوروا واحد الله يقول ما شهدوش، في أي طريق يمشي؟ وأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. شوفوا خصلة ثانية أو عقوبة ثانية يترتب بسبب تترتب على الكذب، النفاق. إنه الواحد الكذاب يصبح منافق، يصبح منافق. وأظن الحديث واضح، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث يعني عند الشيخين. آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه رواية الإمام البخاري. في زيادة الإمام مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. كلام أظنه واضح، يعني منو يرضى لنفسه أنه يصلي ويصوم وحكمه عند الله منافق؟ وفي حديث ثاني برضو يطرح المسألة: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فتلاحظ أن المسألة خطيرة يعني. وهذه كلهن بسبب الكذب، لأنه خيانة الأمانة هي أصلا كذب. واحد طرح عند واحد حاجة وقال له ما طرحتهاش، هو كذب، بس سمي في هذا الموطن إيش؟ خيانة أمانة. واحد وعد واحد إنه شي قبله شي وما أعطوش، هو أيضا كذب بس سمي خلف وعد. فتجد قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب يهدي للفجور، يعني كل خصال السوء علة الكذب، كل خصال السوء أصلها الكذب، حتى إلى درجة الفرار من الزحف. ليش؟ اللي راح يقاتل في سبيل الله إيش يشتي؟ يشتي يموت شهيد، يشتي يموت شهيد. طيب ليش فرار من الزحف؟ يعني إنه كذاب، بس سمي في هذا الموطن فرار من الزحف. فتشوفوا إذن إنه الكذب يجر كل صفات السوء، الكذب يجر كل صفات السوء. طيب هذه برضو عقوبة ثانية، إنه الكذاب يصبح منافق، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. خطورة أو سبب أو إن شئت قلت عقوبة من عقوبات الله على الكذابين: زوال النعمة، زوال النعمة. كيف يعني؟ كيف يكون الكذب سبب في زوال النعمة؟ وأظن المثل القرآني اللي الله سبحانه وتعالى قال فيه: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه الثلاث المعطيات أنا أقول لهم دائما هي مقومات المجتمع المدني اللي تبحث عنه البشرية منذ فجر التاريخ: أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، رخاء اقتصادي. ايش يشتوا الناس اكثر من كده؟ الامن الاجتماعي شو؟ الامن الاجتماعي انه الناس امنين بعضهم بعض. كيف يكون الكذب سبب في زوال الامن الاجتماعي؟ صور واحد مثلا يدخل عند تاجر وقال له بكم السلعة هذه، وحلف له مدري كم يمين اني بكذا كذا، وبعدين ينزل معه لا خلاص، يفقد الثقة الانسان، يفقد الثقة، يصبح ما فيش أمان اجتماعي، يقول لك الناس كذابين يا أخي يكذبوا عليك، ينتزع الأمن من نفوس الناس. والكذب يكون سبب في زوال الطمأنينة من أي بعد؟ سبب في زوال الطمأنينة بكل بساطة، الواحد لما يكذب، لاحظوا لما يكذب يعيش حالة من القلق، الكذاب نفسه. كيف؟ لو اكتشفوا، لو علموا أننا كذبتوا، لو دروا أننا كذبتوا، هذه تشكل له إيش؟ شحنة قلق. وكذبة ثانية مثليه برضو: لو دروا، لو علموا، لو اكتشفوا. طيب يا أخي ليش تدخل باللولوة هذه؟ اصدق وتفارقت او سكت نفسك الدوقة. فيصبح مع الكذبات المتراكمة هذين يصبح القلق سلوك عند الإنسان، فيخرج من دائرة الطمأنينة. وذلك تجد ناس منهم هذول القلقين مثلا تكون جالسين انت وهو تضحكوا ودريته وقد يتنفخ ماله قال انا مكروب. طيب ما هو هذا، ما هوش داري هو ايش فيه، ما هوش داري انه تراكمات القلق هذا، يعني مع يستطيع يعيش لحظة سعادة كذا كاملة يشكل له هذا القلق. فكما ترون إذن الكذب سبب في زوال الأمان الاجتماعي، والكذب سبب في زوال الطمأنينة النفسية، والكذب سبب في زوال الرخاء الاقتصادي كمان. وذي نضرب لي أمثلة، مثلا كان في قرانا ربما كثير منكم أدرك المسألة هذه، كان إذا في بقرة تكفيه للبلاد أهل القرية، لأنه الناس صادقين معكم حقين، قالوا أيوة معنا حقين الحمد لله نعم الله خير كثير، وأعطوا. معكم لبن، قالوا أيوة معنا لبن الحمد لله، معكم سمن، قالوا أيوة الحمد لله معنا. بل أحيانا إذا جاء واحد يطلب وما باقيش إلا حق أصحاب البيت يقسمون نصين، وربي يقول للنعم تعال. لما أصبحوا الناس يكذبوا معكم حقين، قالوا لا، والدبيم الآن يحمض الحقين مع يشربونه أصحاب البيت. معكم لبن، قالوا لا، والقعنان ما الآن وجزع دم زبط القعنان وقلبوا القاع. معكم سمن، قالوا لا، والتنك ما الآن وقاع كبار وما توسط السمن فار ورقموا بالسمن، ولا تتبع لا لا تتبع لا، إلى أن أصبحت البقرة مع تكفيش أهل البيت جزعت البركة. وفي قصة لطيفة كذا، قصة لطيفة جدا، مرة كنت في قرية من قرانا هناك أعمل هذه الخطبة حول الكذب، وفي واحد شيبة كذا يسمعه مقعي وكأننا أسكب للقفوا الكلام، يعني مستغرب الشيبة هذا. ولما خلصت الصلاة ومسكنا على جنب قال لي يا ابني البقرية عادي تكفي عندكم أهل القرية يعني أصحاب البيت؟ قلت له وليش؟ قال ما احنا عندنا يا ابني أنا لأنه تيجي البقرية راح أشتري للرضيع نيدو. للرضيع؟ قال ايوه للرضيع نيدو اشتري له. قلت له ليش الظاهر الكذب عندكم؟ ما قال لي ما احنا ايش دارين. قالوا عاد انا ايش اعقبك كذا؟ قلت له هات ايش معك؟ قال معي ابن عاد وما يتحاكيش وقد يكذب. قلت له اشهد ان لا اله الا الله، كيف هذا الكلام؟ ويقوم يروي القصه هذه انه الابن صغير عاد كذا يمشي ويتحكول كسر قلص، هو يشوفه بنقل شويه لما جاء اخوته قال لهم منو كسر القلص؟ والابن هذا اللي متحكيش قال زعم اخوه. طيب كارثة هذه. قلت له طيب هذا رضع الكذب رضاعة ولا كيف يعني؟ عادوا ما يتحاكيش وقد هو يكذب. قال لي والله هذا هو الخبر الآن، هذا هو الخبر. طيب كارثة هذه. قلت لهم تخيلوا ابن عادوا ما يتحاكيش وقد هو يكذب، يعني يدخل المدرسة وقد هو كذب محترف، لأنه ما يكذب وعادوا ما يتحاكيش، يعني شو يدخل المدرسة وهو كذب محترف، وش يخرج من المدرسة وهو غشاش محترف، لأنه الغش كذب أيضا. وقالوا شو ينقذوا بلاد؟ مستحيل، كذابين غشاشين لا يمكن ينقذوا بلاد، أذن الله لهم حنيكين ينقذوا أنفسهم. فتشوفوا الكذب خطورة خطورة، يعني نحن لا نستهين به، وهذا ديننا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كذا، والله يقول لنا كذا، يقول لنا دينكم الصدق، دينكم الصدق. والمسائل كثيرة يعني في بيان إنه كيف يزيل النعم، لكن نكتفي بهذا المثال. ولذلك الله لما قال في حق القرية هذه آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل، لاحظوا إيش قال؟ فكفرت بأنعم الله، مش بالله. أي صلة الكفر بالنعمة؟ ما هلش تقول له معك شيء، أقول لك ما فيش وهو فيه، ما فيش تتبع، ما فيش تتبع، ما فيش، لما يمحق الله البركة والنعمة. فالكفر بالنعمة أصل الكذب. ولهذا لاحظوا على طول فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، رجعوا لحقهم الدوشة بما كانوا يكسبون. فتروا إذن إنه الكذب يحمل هذه الخطورة، يحمل هذه الخطورة. أي نحسب المسألة كذا، يعني في أنا عجبنا الشيء بهذا الحقيقة. قال لي يا ابني ما كناش دارين إنه الكذب يعمل كذا. طيب وين جزعتم من الآيات هذه؟ وين جزعتم من الأحاديث هذه؟ قال والله نحن حافظ الليل. فتشوف أنه الأمر. طيب في قصة عجيبة أيضا، قصة عجيبة ما صدقهاش، وأنتم شلوني ولا خلوني. مرة أشوف طفل، يعني مش طفل صغير، ما أبو شيء قدو نقول بثالث ابتدائي، ولا يصيح لكلب وهو عامل يده كذا للخلف، يقول للكلب قصا قصا قصا قصا. وأنا أتأمل للمنظر كذا، الكلب راقد فتح عين واحدة بس يتفرج، بقع غمض وراقد ثانية. استغربتونا، قلت ما له الكلب ما استجبش للوليد هذا؟ أكيد الوليد هذا معه قصة مع الكلب، كذب على ويكون. رحت مسكته قلت له حبيبي إيش بتعطي الكلب؟ قال شعطه لقمة. قلت له اسمع أشوف اللقمة، طلعت حجرة سوداء. قلت له كم رقمت الكلاب هذا مرات؟ قال لي 3 مرات. قلت له شوفوا الحين انت ما سمعتوش صح؟ قال لي كيف تحاكاه؟ قلت له هو شافك كذا، هو يوم سمع صوتك عرفك، بس اشتي تأكد، فتح عين واحدة شافك انه ذاك اللي يكذب، رجع غمض قال هذا كذابين مالك من ابتهم. صوروا تفقد الثقة من الحيوان، من الحيوان تفقد الثقة بالإنسان بسبب الكذب. آه بسبب الكذب، بل مش كذا وبس، أيضا خذ بشكل عام في طبعا تعرفوا عندنا في القرى في معنا رعيان وروحوا الغنم مع قريب المغرب كذا، فتحصل الغنم ما جاءتش للبيتها، فتحصل صاحب الغنم ولا صاحبة الغنم تعمل حصى وتقصع وتجلس تقول للغنم، تصيح للغنم، الغنم تسمع صوت الحصى تحسب حبوب، تجي وإنها حصى مرتين ثلاث ما تعبرش، تجلس ترقش بحبوب ولا بلش يكون معها تجيش. أنتم كذابين أنتم. ولذلك تدركوا إيش معنى تسقط آدمية الإنسان حتى عند الحيوان، آدمية الإنسان تسقط عند الحيوان. ويعلم الله حين تجي الزمن هذا اللي يخرج الله دابة، يعني الإنسان هذا فقد قيمته، تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يعني أنا جالس أتخيل الدابة دي إيش بيطلع، حمار يطلع، أوادي معقلوا إيش قرابكم، إيش اللي استوابكم. سقوط ذريع للإنسانية، أن يفقد الإنسان آدميته عند الحيوان كارثة، كارثة كبيرة. فإذا كما ترون يعني إذا الكذب يحمل هذه الخطورة، يعني يحمل هذه الخطورة. وبالتالي إحنا الآن لازم ندرك خطورة الكذب ونقتنع أنه معه كلام للشيخ محمد المقرمي، هذا قدو كلام الله وكلام رسول الله، يعني آيات وأحاديث تبين المسألة. وبالتالي لازم الواحد يبدأ كذا يستوعب ويعرف أنه نهاية الكذب نار، نهاية الكذب نار، نهاية الكذب نفاق قبل النار، والمنافقين المنافقين محتقرين حتى في النار. يعني تخيلوا كذا مثلا دفعة عبد الله بن أبي والكذابين حقه يجوش يدخلوا عند فرعون مثلا، يقول لهم فرعون لا فين، فين رايحين أنتم، مكانكم مش هنا. فرعون اضطهد أمه، قتل شعب، وهزم في معركة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ومن هزمه هزمه رب العزة، وش يجي باقي تكذب يجلس جنبنا ما يصلحش. صح كلهم في النار لكن في عدالة، يدلفوا أبو نزل، يحصل قطاع الطرق نفس الكلام يقول له فين رايح أنت. صح كلهم في النار لكن برضه في يظلوا يدلفوا حتى يصفوا في في الدرك الأسفل من النار. يعني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار محتقرين حتى في النار، مشكلة كبيرة. طيب صوروا آدمي فقد آدميته واحتقروا الكلب، الغنم ما صدقتوش، وفي الأخير محتقر حتى في النار وفي الدرك الأسفل من النار. أكيد هذه أحاديث لرسول الله وآيات من كتاب الله، أكيد الواحد ما يرضاش لنفسه بهذه الهيانة، 100% الواحد ما يرضاش لنفسه بهذه الهيانة. طيب والحل؟ الحل بسيطة، نتوب، نقول يا رب نشي نوقع صادقين، تربينا ان نحن نكذب، وتربينا انه الكذب شطاره، وانه لكن الان من كلام الله وكلام رسول الله المساله ليست كذلك، والتالي ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة ثلاثة: أولا الندم، بمعنى كي خذ المواقف، تذكر كم موقف من المواقف اللي كذب الواحد فيه، حصل كذا حصل كذا، ولما نجي عند نقطة الكذب اللي كذب فيه به، هو الحين يحاسب نفسه يقول وكذا لو عمل هذه الحركة ولو كنت ما كذبتوش، هذا الندم الآن، هذا الندم. يستغفر الله، يقول استغفر الله العظيم، ايش كان بيجري بالواحد لو قال كذا وجاب ايش الصدق. لاحظوا الان معالجه البيانات كيفيه بالتوبه، تستعرض الحدث، لما تصل الى نقطه الكذب تندم، لانه كما رايت الكذب بهذه الخطوره، وتستغفر الله وتعزم انه لما يجي حدث ثاني مثل هذا انك تصدق وتعمل معطيات الصدق. شيء هنا تلاحظ الواحد كانه الان يبرمج نفسه، موقف ثاني مثله، موقف ثالث مثله، موقف. شوفوا في ناس اصحاب عزم، في ناس اصحاب عزم لما نسمع كلام زي هذا يقول لك والله ما كناش دارين انه الكذب بهذه الخطوره، فيكرمهم الله ويصدقوا من اول موقف. ناس يكرمهم الله، نسال الله ان يجعلنا منهم. لكن نتكلم عن القدرات العاديه اللي قد وصلت إلى أسوأ نقطة في الكذب. أيش أسوأ نقطة في الكذب؟ إنه الواحد يكذب ويحلف يمين ويعتبر رجالة، يعتبر شطارة. هنا محتاج يبدأ يعيد حقه المواقف هذه، إنه لا أنا لازم الآن أصدق، ويستعين بالله ويطلب من الله العون إنه يصدق في المواقف القادمة هذه وما يكذبش عاد. وما يكذبش، وكونه ما يكذبش يعني ما يحلفش طبعا، لأنه على عاده على العادة السابقة من الكذب، لما يحصل أول موقف معه هو يمشي على عادته السابقة، ينسي أنه قواعد نفسه أنه ما عاش يكذبش. هذه القدرات العادية، فتجده يكذب ويحلف يمين مكانه، بس يزعل هنا يقول أوف لو كنا حتى ما حلفنا شي يمين. يعني هنا شوفوا مشى خطوة للخلف، أول كان يكذب ويحلف يمين ويعتبره شطارة، الآن رجع خطوة للخلف، كذب وحلف يمين وزعل ليش حلف. هنا في خطوة إيجابية الآن، مطلوب إنه يعيد الحدث نفسه هذا ويحاسب نفسه في به ويستغفر الله، يندم ويستغفر الله ويعزم كذا إنه المرة الثانية ما يكذبش. تجدوا عادوا على الحالة السابق، هذا يسمونه القصور الذاتي للإنسان، القصور الذاتي. تجدوا إذا حصل موقف جديد برضو يكذب ويجي لعند اليمين ما يحلفش، ما يحلفش، أحلف يمين قول والله، أقول لك يا أخي عجبك له الخبر معاه صغير وهو كذب، لكنه الآن خطأ خطوة ثانية، أصبح ما يحلفش. بمحاسبته لنفسه ومجاهدته لنفسه أيضا واستعانته بالله إنه يخارجه ويصبح من الصادقين، تجده يأتي موقف يكذب أيضا في به ويعمل لا نص الكذبة وتبدأ المؤشرات حقه تشتغل، هي مش سدينا ما عشان يكذبش، يقول الله خلينا نكمل الكذبة هذه اليوم وننتبه المرة الجاية. هو كمل كذبته لكنه الآن قد في خطوة ثالث، قد راجع نفسه عند نص الكذبة، يحاسب نفسه ويستغفر الله ويستعين بالله، إنه تجده يصل إلى مرحلة يكذب عاد يبدأ بكلمة كلمتين وذكر اشتغلت المؤشرات حقه فيتوقف عن الكذب. تقول له كمل مالك، يقول لك يا أخي كذب بطلناه. حلو، الآن مع أنه لاحظوا قد بدأ في مسألة الكذب، يأتي مرحلة يحاسب نفسه برضو مكانه، حاسب مطلوب أنه يحاسب نفسه، تأتي مرحلة يهم بالكذب عاده متحاكش، يهم بالكذب فيتراجع قبل أن يتكلم، يتراجع قبل أن يتكلم، يعني يقول هي مش قصدينا أنه معنا كذبش، ويتراجع قبل أن يتكلم. الآن قد مشى ما شاء الله مشى خطوات إيجابية وقد تراجع قبل أن يتكلم، لكنه عاده يهم بالكذب، كان يحاسب نفسه ويستغفر الله ويندم، سيصل إلى مرحلة أنه ما يهمش بالكذب. هنا وصل إلى نقطة الصدق، أصبح صادقاً، فكما ترون المسألة تشتي لي مجاهدة، المسألة تشتي لي مجاهدة. وأكبر بلاء يدخل الإنسان إنه يكذب في تدينه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، سنة الله، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مسألة تدين صادق. ولاحظوا نحن حصرنا الحديث كذا الآن على صدق القول، مع أنه الصدق عموما ما هو إلا مجرد صدق قول، صدق قول وصدق نوايا وصدق مشاعر وصدق تفكير، يعني لكن مقدماتها صدق القول. ولهذا تدركوا إيش معنى الآن القرآن لما نقول والذي جاء بالصدق، مع أنه جاء بالدين كامل، لكن يفهم منه فعلا أنه الدين يهذب الصادقين، ولما الكذابين كما رأيتم هم يصبحوا منافقين، والمنافقين أكيد حالهم ما هوش طيب، أكيد حالهم ما هوش طيب، دفعة المنافقين كارثة، إلى درجة أنهم حتى لو قالوا الصدق ما لا يؤخذ منهم. كيف يعني؟ لاحظوا قول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهو رسول الله فعلا، يعني الآن في صدق لفظي لكن في كذب من الداخل، هم لا يعنوا هذا الكلام، قالوا نشهد إنك لرسول الله. لاحظوا الله إيش قال، قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صور، مع أنه قبل عبارة صحيحة، الكذب الآن معهش في اللفظ، الكذب في النوايا والمقاصد والكارثة. فيسوء الإنسان إلى هذه الدرجة عندما يكذب، ابتداء يظهر السوء في في في كذبه وهو عكس صدق القول، ويمتد إلى أي درجة، إلى نقطة النوايا والمقاصد والمشاعر والأحاسيس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويجعلنا من الصادقين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.